يا صاحبي وش صار في قلبي المحتار، في قلبي المحتار ساعدت غشنا بحر النوال الغدار، بحر النوال الغدار. يا صاحبي وش صار بعد فرحتنا عشنا على الأوهام، اتخيلك في الليل الصبح اشوف وين، والله يا محبوب وعداك يهد الحيل، والله يا محبوب وعداك يهد الحيل. زالت مدى معنا عطشة مسا سامعنا، لو الزمان يحس ويرجع يجمعنا، ويرجع يجمعنا. يرسم لك الأفراح في وجهك الوضاح، بس الزمان ما حس باللي ملات جراح، من بعد كنا اثنين ثم فقدت كل عين، ادعي لك الرحمن يسعدك في الدارين. زالت مدى معنا عطشة مسا معنا، عطشة مسا معنا، لو الزمان يحس ويرجع يجمعنا، ويرجع يجمعنا. ساعدت غشنا